بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 192 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس رقم 116 من السيرة النبوية العطرة على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، أن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم رفقة النبي، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، الله فضل علينا اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا إلى قراءة في أحداث السنة العاشرة من الهجرة، وكان كنا نتكلم فيها عن حجة الوداع وأنساك النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء والأدلة على هذه الأنساك. وما زلنا الكلام. قال بسم الله الرحمن الرحيم بالأسانيد الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته الطيبة النافعة البداية، وأنه قال رحمه الله عز وجل: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة شرفه الله عز وجل. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر يفعله ودراه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان به، وزاد حتى صلى الصبح وقال حتى أصبح. وقال مسلم رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح واغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. قال ورواه البخاري من حديث حماد بن زيد عن أيوب به، وعلى كل سنة وبركاته. قال ولهما من طرق أخرى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل أذن الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى وذكره وتقدم آنفا ما أخرجاه من طريق موسى. من طريق موسى بن عقبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيت بذي طوى حتى يصبح، فيصلي الصبح حتى حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أكمة غليظة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع ونحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. قال أخرجه في الصحيحين. قال رحمه الله عز وجل: حاصل هذا كله أنه عليه الصلاة والسلام لما انتهى في مسيره إلى ذي طوى وهو قريب من مكة متاخم للحرم أمسك عن التلبية لأنه قد وصل إلى المقصود، وبات بذلك المكان حتى أصبح، فصلى هنالك الصبح في المكان الذي وصفه بين فرضتي الجبل الطويل هنالك. ومن تأمل هذه الأماكن المشار إليها بعين البصير عرفها معرفة جيدة، وتعين له المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اغتسل صلوات ربي وسلامه عليه لأجل دخول مكة، ثم ركب ودخل نهارا جهرة علانية من الثنية العليا التي بالبطحاء ويقال كذا، ليراه الناس ويشرف عليهم، وكذلك دخل منها يوم الفتح صلوات ربي وسلامه عليه كما ذكرناه. قال مالك رحمه الله: نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، قال أخرجه في الصحيحين من حديثه ولهما من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثانية العليا التي بالبطحاء التي في البطحاء وخرج من الثانية السفلى. ولهما أيضا من حديث هشام بن عروة عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها مثل ذلك. قال ولما وقع بصره صلوات ربي وسلامه عليه على البيت قال ما روى الشافعي في مسنده أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. قال الحافظ البياهقي هذا من قاطع ولا شاهد مرسل عن سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول قال النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيينا ربنا بالسلام. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد في من حجه وزد من حجه أو تعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. قال الشافعي رحمه الله عز وجل أنبأنا سعيد بن سلم عن ابن جريج قال حدثت عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع عند الجمرتين وعلى الميت. قال حافظ البيهقي وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حكم عن مكسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والنافع عن ابن عمر مرة موقوفا عليهما ومرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الميت. قال ابن أبي ليلى هذا غير قوي. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دخل المسجد من باب بني شيبة. قال حافظ البيهقي رحمه الله روينا عن ابن جرج عن عطاء بن رباح ابن أبي رباح قال يا دخول المحرم من حيث شاء. قال ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفة. ثم قال بيهقي هذا مرسل جيد. قال قد استدل البيهقي على استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة بما روى من طريق أبي داود الطيالسي عن حدثنا حماد بن سلمة وقيس بن سلم كلهم عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما انهدم البيت بعد جرهما بنات قريش فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب فوضع الحجر في وسطه وأمر كل فاخذ أن يأخذ بطائفة من الثوب فرفعه وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه وقد ذكرنا هذا مبسوطا في باب بناء الكعبة قبل البعثة وهذا قبل البعثة وفي الاستدلال على استحباب دخول من باب بني شباب هذا نظر الله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل صفة طوافي صلوات ربي وسلامه عليه. قال البخاري حدثنا أصبغ بن الفرج عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارس عن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت العروة قال أخبرتني أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرته ثم حج أبو بكر وعمر مثله ثم حججت مع أبي الزبير فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت مهاجرين والأنصار يفعلونه وقد أخبرتني من أمي أنها أهلت هي وأختها الزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسح ركن حلوا. قال هذا لفظه وقد رواه من وضع آخر عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عيسى ومسلم عن هارون بن سعد ثلاثة عن ابن وهب به وقوله ثم لم تكن عمره بدل من أنه عليه الصلاة والسلام لم يتحلل بين النسكين ثم كان أول ما ابتدى به عليه الصلاة والسلام السلام الحجر الأسد قبل الطواف كما قال جابر رضي الله تعالى عنه حتى إذا أتينا البيت معه السلام الركن فرمل ثلاثا ومشي أربعة. وقال البخاري حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أعمش عن إبراهيم عن ابن عباس عن عباس بن ربيعة عن عمر رضي الله تعالى عنه قال أنه جاء للحجر فقبله وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد وأبو معاوية قال حدثنا أعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر أتى الحجر فقال أنا والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم دنا فقبل في هذا السياق اقتضى أنه قال ما قال ثم قبل بعد ذلك بخلاف سياق صاحبه الصحيح والله أعلم. وقال أحمد رحمه الله حدثنا واقيع ويحيى واللفظ لواقيع عن هشام عن هشام عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى الحجر فقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وقال ثم قبله قال وهذا منقطع بين عروة وابن الزبير وبن عمر. وقال البخاري أيضا حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للركن أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك كما استلمتك فاستلم ثم قال ما لنا للرمالي وإنما كنا رأينا به المشركين لقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وهذا يدل على أن الاستلام تأخر عن القول. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا أحمد بن سنان حدثنا زيد بن هارون حدثنا ورقة عن زيد حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وقال مسلم بن حجر حدثنا حرملة حدثنا ابن وابن أخبرني يونس هو ابن يزيد الأيلي وعمر هو ابن دينار قال حا وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا أنبان بن وابن أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن أبا حدثنا قال قبل عمرو الخطاب رضي الله تعالى عنه الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. زاد هارون في رواية قال عمر حدثني مثل زيد بن أسلم عن أبي أسلم يعني عن عمر به رضي الله تعالى عنه قال وهذا صريح أن التقبيل تقدم على قول والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما أن عمر قبل الحجر ثم قال قد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ولولا أني قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. هكذا روى الإمام أحمد رحمه الله. وقد أخرجه مسلم في صحيح محمد بن أبي بكر المقدمي عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنهما أجمعين قبل الحجر وقال إني لا أقبلك وإني لا أعلم أنك حجر ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. ثم قال مسلم رحمه الله حدثنا خلف بن هشام المقدمي وأبو كامل وكتاب كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجيس قال رأيت الأصلعي عن عمر رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر ويقول والله إني لا أقبلك وإني لا أعلم أنك حجر لا تضر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي رواية المقدم وبكامل رأيت الأصيلع وهكذا وهذا من أفراد مسلم دون البخاري. وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله عن ابن معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجيس به. قال وروى أحمد أيضا عن غندار عن شعبة عن عاصم الأحول به. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حد عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن وفلة قال رأيت عمر رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر ويقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكن رأيت أبا القاسم صلوات ربي وسلامه عليه بك حفية. ثم روى أحمد عن وكيع عن سفيان الثوري به وزاد فقبله والتزمه صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله عز وجل وهكذا رواه مسلم من حديث عبد الرحمن بن مهدي بلا زيادة ومن حديث وكأن بهذه الزيادة قبل الحجر والتزم وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفية. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير رحمه الله عز وجل عن ابن عباس ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مجمع كب على ركن وقال اني لاعلم انك حجر ولو لم ار حبيبي صلوات ربي وسلامه عليه قبلك واستلمك كما استلمتك ولا قبلتك. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه قال وهذا اسناد جيد قوي ولم يخرجوه. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان القرشي من أهل مكة قال رأيت محمد بن عبد بن جعفر قبل حجر سجد عليه ثم قال رأيت خالك بن عباس رضي الله تعالى عنه مقبله وسجد عليه. وقال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه ثم قال عمر ولو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلته. قال وهذا أيضا سند حسن ولم يخرجه إلا النسائي عن عمرو بن عثمان عن والد بن مسلم عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس عن ابن عباس عن عمر فذكر أنه هو قد روى هذا الحديث عن عمر الإمام أحمد أيضا من حديث على ابن أبي أمية عنه وأبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق هشام بن حبيش قال ابن الأشعث عن عمر رضي الله تعالى عنه قال وقد أوردنا ذلك كله بطرقه وألفاظه وعزو علله في الكتاب الذي جمعنا في مسند أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه ولله الحمد والمنة وبالجملة فهذا حديث مروي من طرق متعددة عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب وهي تفيد القطع عند كثير من أئمة هذا الشأن وليس في هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام سجد على الحجر. قال وليس في هذه قال في وليس في هذه الروايات قال وليس في هذه الروايات أنه عليه الصلاة والسلام سجد على الحجر إلا ما أشعر به رواية أبو داود الطيالسي عن جعفر بن عبد الله بن عثمان وليست صريحة في الرفع. قال ولكن روى الحافظ البياقي من طريق عاصم النبي حدثنا جعفر بن عبد الله قال رأيت محمد بن عبد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رأيت خالك ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قبله وسجد عليه. وقال ابن عباس رأيت عمر قبله وسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت. وقال الحافظ البيهقي أنبأنا أبو الحسن بن علي بن أحمد بن عبد أنبأنا الطبراني أنبأنا أبو الزنباع قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي حدثنا يحيى بن يمان حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين قال كما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الحجر. وقال الطبراني لم يروي عن سفيان إلا يحيى بن يمان. وقال البخاري حدثنا مسدد حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال أرأيت إن زحمت قال أرأيت إن غلبت قال أجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبله وتفرد به دون مسلم. وقال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن عبد الله عن نفنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما تركت السلام هذين ركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. فقال النافع كان ابن عمر يمشي بين ركنين قال إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه. قال وروى أبو داود النسائي من حديث يحيى بن سعيد القطان عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم ركن اليماني والحجر في كل طوافه صلوات ربي وسلامه عليه. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا أبو الوليد حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا ركنين اليمانيين. وروى مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة عن ليث بن سعد به. وفي رواية أنه قال ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام ركنين الشاميين إلا أنهما لم يتم مع قواعد إبراهيم. وقال البخاري حدثنا وقال محمد بن بكر أنبأنا بن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعث أنه قال من يتقي شيئا من البيت وكان معه يستلم الأركان فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لا يستلم هذان الركنان فقال له ليس من البيت شيئا مهجور. وكان ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما يستلمون كلهن انفرد برواية البخاري رحمه الله عز وجل. وقال مسلم في صحيح حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن حارث أن قتادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكري حدثه أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين انفرد بمسلم فلذ رواه ابن عمر موافق لما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه مجمعا انه لا يستلم غير الركنان الشاميان لانهما لم يتمم على قواعد ابراهيم لان قريشا كسرت بهم النفقه فاخرجوا الحجر من البيت حين بانه كما تقدم بيانه وود النبي صلى الله عليه وسلم لو بناه فتمموا على قواعد ابراهيم لكن خشي من حادثه عهد الناس بالجاهليه فتنكروا قلوبهم فلما كانت امرأة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم هدم الكعبة وبناها على ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم كما أخبرته خالته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة بنت الصديق فإن كان ابن الزبير استلم الأركان كلها بعد بنائه على قواعد إبراهيم فحسن جدا والله المظنون به. وقال أبو داود رحمه الله عز وجل حدثنا مسدد حدثنا هامن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه وروى النسائي عن محمد بن المثنى عن يحيى وقال النسائي رحمه الله عز وجل حدثنا يعقوب بن بريم الدورق حدثنا عن ابن سعيد القطان عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبي عن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال رواه أبو داود عن مسدد عن عيسى بن يونس عن ابن جريج به قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم أتى المقام فقال اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد ركعتين فاستلم ثم خرج إلى الصفا فأظنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. حديث قال حديث حسن صحيح والعمل على يد عند أهل العلم هكذا رواه إسحاق بن راهوية عن يحيى بن آدم رواه الطبراني عن النسائي وغيره عن عبد الأعلى بن أصل عن يحيى بن آدم به قال رحمه الله عز وجل ذكر رمله عليه الصلاة والسلام في طوافه وطباعه. قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا أصبغ بن فرج أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن النبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواة من السبع وروى مسلم عن أبي الطاهر ابن السرح وحرمل كلاهما عن ابن وهب به. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن سلام حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. قال تبعه الليث حدثنا كثير بن فرقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فرد بالبخاري وقد رواه النسائي عن محمد وعبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم ابن عبد الحاكم كلاهما عن شعيب بن عن أبيه الليث بن سعد عن كثير بن فرقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما به. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا ابو دمره انس بن عياض حدثنا موسى بن عقبه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج والعمره اول ما يقدم سعى ثلاثه طوف مشى اربعه ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروه ورواه مسلم من حديث موسى بن عقبه. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا انس عن عبيد الله بن عمر عن نافع رضي الله تعالى عن النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول يخب ثلاثه اطواف ويمشي اربعه وانه كان يسعى بطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروه وبروه مسلم من حديث عبيد الله بن عمر. قال مسلم عن بان عبد الله بن عمر بن ابان الجعفي بان ابن مبارك بان عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى اربعا ثم روى من حديث سليم بن اخضر عن عبد الله بن حويه وقال مسلم حدثنا أبو الطاهر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر. وقال عمر بن الخطاب فيما الرملان والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رواه أحمد وابن داود وابن ماجه والبيهقي من حديث هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن أبي عنه هذا كله رد. قال وهذا كله رد على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن تبعه من أن الرمل ليس بسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعله لما قدم هو وأصحابه صبيحة رابعة يعني في أمر القضاء. وقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنة حمى يثرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين ركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال وهذا ثابت عنه في الصحيحين صلوات ربي وسلامه عليه. فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ينكر وقوع الرمل في حجة الوداع، وقد صح في النقل الثابت كما تقدم بل في زيادة وتكميل الرمل من الحجر إلى الحجر، ولم يمش ما بين الركنين اليمانيين لزوال تلك العلة المشار إليها وهي الضعف. قال وقد ورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم رملوا في عمرة الجعران والطبع وهو رد عليه، فإن عمرة الجعران لم يبق في أيامها خوف، لأن بعد الفتح كما تقدم رواه محمد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيامة عن سعيد بن جبير رحمه الله عز وجل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت والطبع ووضعوا أرديتهم تحت أباطهم وعلى عواتكم. ورواه بدر بن حديث حماد بن أحوي ومن حديث عبد الله بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما به. قال فأما الاطباع في حجة الوداع فقد قال قبيصة والفريابي عن سفيان الثوري عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن عبد الحميد بن جبير بن أبي ابن شيبة عن ابن يعلى بن أمية عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت مطبعا. رواه الترمذي من حديث الثوري وقال حسن صحيح. وقال أبو داود حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن ابن جريج بن يعلى عن أبي قال طفى رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا بردا أخضر. قال وكذا روى الإمام أحمد عن وكيع الثوري عن ابن جريج عن ابن يعلى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم طفى البيت وهو مطبع ببرد له حضرمي. وقال جابر رحمه رضي الله تعالى عنه في حديث المتقدم حتى إذا أتينا البيت مع السلام الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت فذكر أنه صلى ركعتين فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فإن قيل فهل كان عليه الصلاة والسلام في هذا الطواف راكبا أم ماشيا فالجواب أنه قد ورد نقلان قد يظن أنهما متعارضان ونحن نذكرهما ونشير للتوفيق بينهما ورفع اللبس عند من يتوهم فيهما تعارضا وبالله التوفيق عليه الاستعانة وحسبنا ونعم الوكيل. قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب وقال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طوف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره في حجة الوداع يستلم ركنا محجن. قال وأخرجه بقية والجماعة إلى الترمذي من طرق عن ابن وهب. قال البخاري تبع الدر ورجع عن ابن وأخي والزهري عن عمي وذي المتابعة قال غريبة جدا. وقال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد بن حذاء عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طفى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه. وقد روى الترمذي من حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وعبد الوارث كلاهما عن خالد بن مهران الحذاء عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فإذا انتهى الركن أشار إليه. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا مسدد حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيد كلما تركنا شرع عليه بشيء كان عنده وكبر. قالت أبا إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء وقد أسند هذا التعليق هنا في كتاب الطلاق عن عبد الله بن محمد عن أبي عامر عن إبراهيم بن طهمان به. قال وروى الترمذي عن حكم بن موسى عن شعب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهية أن يضرب الناس عنه كراهية أن يضرب الناس عنه الناس. فهذا إثبات أنه عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الوداع على بعير، ولكن حجة الوداع كان فيها ثلاثة أطواف: الأول طواف القدوم، الثاني طواف الإفاضة، وطواف الفرض، وكان يوم النحر، والثالث طواف الوداع. فلعل ركوبه عليه الصلاة والسلام كان في أحد الأخيرين أو في كليهما، فأما الأول هو طواف القدوم فكان ماشيا فيه، وقد نص الشافعي على هذا كله والله تعالى أعلم وأحكم. والدليل على ذلك ما قاله الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله عز وجل في كتابه السنن الكبرى، قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو بكر محمد بن المؤمل ابن المؤمل بن الحسن بن عيسى حدثنا فضل بن محمد بن المسيب حدثنا نعيم بن محمد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق وهو ابن ياسر رحمه الله عن أبي جعفر ومحمد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء صلى الله وسلامه عليه ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا حتى إذا فرغ فلما فرغ قبل الحجر وضع يديه عليه ومسح بهما وجاوز إسناد جيد. قال فأما ما روى أبو داود رحمه الله عز وجل حدثنا مسدد وحدثنا خالد بن عبد الله حدثنا يزيد بن أبي زياد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قدم مكة وهو يشتكي فطفى على راحلته فلما تعالى الركن استلمه بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف ثم لم يذكر أنه في حجة الوداع ولا ذكر أنه في الطواف الأول من حجة الوداع ولم يذكر ابن عباس في الحديث الصحيح عنه عند مسلم قال جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب في طوافه لضعفه وإنما ذكر كثرة الناس وغشيانهم له وكان لا يحب أن يضرب بين يديك ما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله. ثم هذا التكبير الثاني الذي كان ذكره ابن إسحاق رحمه الله في روايته بعد الطواف بعد ركعتيه أيضا ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال فيه بعد ذكر الصلاة ركعتي الطواف ثم رجع على ركن فاستلمه. وقد قال مسلم رحمه الله عز وجل في صحيح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركتم ترأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال فهذا يحتمل أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطواف أو في آخر استلام فعل هذا كما ذكرنا، أو أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يصل إلى الحجر لضعف كان به أو لئلا يزاحم غيره فيحصل لغيره أذى به. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوالده ما رواه أحمد في مسنده حدثنا وكان حدثنا سفيان عن ابن عفور العابدي قال سمعت شيخا بمكة في إمارة الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر. وهذا قال هذا سنن جيد ناكر رواية لكن راويه عن عمر مبهم لم يسمى الظهر أنه ثقة جليل. فقد روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن أبي عفور العابدي واسمه وقدام سمعت رجل عن خزاع حين قتل ابن الزبير وكان أمنا على مكة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على ركن فإنك تؤذي الضعيف ولكن إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فكبر وامضي. وقال سفيان بن عيينة وهو عبد الرحمن بن الحارث كان الحجاج استعمله عليها منصرفا منها حين قتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال رحمه الله عز وجل: وقلت كان عبد الرحمن جليلا نبيلا كبيرا القادر، وكان احد نفر الاربعه الذين ندب مسعود بن عفان رضي الله تعالى عنه في كتابه المصاحف الائمه التي نفذها الى الافاق، وقع على ما فعله الاجماع والاتفاق، والحمد لله رب العالمين. نقف عند ذكر توفيق صلوات رب السلام عليه بين الصفا والمروة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا ويكم علما نافعنا، وتقبله منا ومنكم خالصا الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على معلم الناس خير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.